السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: الفتح على الإمام. ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة. نعم، الفتح على الإمام. أحيانا الإمام يغلق عليه في القراءة، نصوم سورة بعد الفاتحة فأغلق عليه، فهمي كفنغمانا كدوغ، نحفظي كمبطية كدوغ، فيجوز للمأموم أن يفتح عليه. مأموم يفاء أنفنغليه إمامه، واضح. أمفنغولية إمام إكيو أمتتزيكا هاوزي كوينداليتينك صوم أو أمسوما فأخطأ فيه، لا حرج عليه أن يصحح، خطأ الإمام. كباب أمام مويلي، إما أن يفتح عليه أو يصحح خطأه. نيوتي مويلي جائز أن يفتح عليه، يعني مسمامة هجوين بيلا إمام، فرتج عليه القراءة، يعني أغلق عليه هجوين بيلا النيني فيفتح عليه. الأمر الثاني هو قرأ لأنه خطأ مسوما إمام، لكن مسوما أكانغوش حرف أو كاكسوما كلمة بنجينة، فيصحح خطأ. وكلها مطلوب، تصحيح الخطأ والفتح إذا أغلق عليه. يوتي مويلي يجوز مأموم أم فنقولي إمام أو أم صحيحيش ما كسايك. وما حكم هذا؟ ما حكم الفتح على الإمام؟ هل هو واجب أو مستحب؟ قال العلماء إذا كان الخطأ أو الفتح في سورة الفاتحة فيجب على المأموم وجوبا أن يصحح أو يفتح عليه. إكي وكوسا للفاني كوني سورة الفاتحة أو مسها وآية كوني سورة الفاتحة يجب وجوبا أكمبوش، لأن الصلاة ما تتم. الفاتحة ركن. فهو كسهو آية من الفاتحة لا يجوز أن يترك، أو كصوم كلمة خطأ بحيث يغير المعنى، هذا لا يجوز. كواشو الإمام كندلين يصحح أو يفتح عليه كوني سورة الفاتحة. أما كوني سورة نجينة مزوصي فاتحة فالتصحيح مستحب، ما يجب. التصحيح مستحب ولا يجب. ابن أسمى أهل العلم أسمى الإمام رحمه الله: ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام. نشريع قل مقتدي يعني المؤتم يولى نيصال يما إمام، نشريع ويولى نيصال يما إمام أن يتقصد الفتح على الإمام. أقصدي كم فنغولية إمام إكيوا مقواما هجوي كوين دليا يجوزا فنغولية. إذا ارتج عليه في القراءة يعني إذا أغلق، ارتج الباب يعني أغلق دونه، أكفنجك إمام أكفنجك كهجوين بيلي كون يكسو مشاكي، فيجوز المأموم أن يفتح عليه، أمم بيه آية بيلي حتى يتذكر الإمام. قال العلماء: إذا ارتج على الإمام القراءة imam akifungika na kisomo kwa hajui mbele amefungika hawezi kuendelea wa dhahara lil ma'mum ikadhihiri kwa ma'muma annahu yahtaju an yudhakkar kwamba huyu imam sasa imeghilibu kwenye dhana zao au imekuwa wazi kwamba huyu sasa ataka kukumbushwa fa inna minas sunna an yudhakkar minas sunna an yudhakkar akumbushwe ni sunna akumbushwa na jambo zuri lakini hivyo hivyo la yanbaghi al-ajala fi hadha al-amr la yanbaghi al-ajala fi hadha al-amr ba'd an-nas au ba'd al-ma'mumin mustajilin wa ana haraka kwenye kumrakibisha imam fayarkib ala al-imam fayarkubu alayhi yani akajitatia kabisa wazi kwa sababu hakujua kumkosoa lidhalika ulama wanasema hako hiya masala hayataki haraka yuntadhir sangina imamu sauti ni mkatikia ni pumzi au ni kikohozi au sangina imamu amefikwa na mishiko na khushu' hataki kusikika kilia nyuma fiskut anafinya kile kilio chake hata la yahfadha ala ikhlasi hajakosea bastu ساكت كذا وركا ركا صوت نيوما بيلتا كذا كذا كذا من بيعمل فينتظر مبقى وكتأكد هو يساسا أتفتك فنغليغا نا إمام وليقواما أنا يتفتك فنغليغا معلوم أليس كذلك وتمونا يورود لآية أترود تنا ينزتنا قومتنا تعرف أن هذا يريد أن يفتح عليه كمونا يكرر الآية نكما نقوم بها يساسا نكمبوش لكن ما هو مجرد سكوت تو كذا هي اين اقول ثانيا التكرار اللي تفهميش كما هو انا يتجف ثانيا اذا سكت سكوتا طويلا ها ما بان يعني سي كوايدا كيسمع كينيامازو كما هيكو ها كينيامازو كيرفو كياسي pia utajua huyo يريد ان يفتح عليه لكن ما ينبغي العجله سينجينه ukimfanyia haraka ولا امام فيلبس عليه في قراءته وبعض الأئمة هكذا فيتأنى مع أشكله فولي فولي كون يكون ركبيشو نركبيشو فولي فولي للإمام حتى يكون سهل عليه القراءة سيو بعدكم ركبيشو يندو قراءة شاكي كتتزيك زيدي واضح ويفو يحتاج إلى تأني في هذا الأمر نوالي يما إمام ينبغي يفهم هذه الأمور وفهمه نعم هامام قلين لحديث عبد الله بن عمر لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة تومي عليه الصلاة والسلام ألي صالي صلى فلاني وجاء في بعض الرواية أنه الفجر في بعض الألفاظ أنه صلاة الفجر فقرأ فيها أكصوما يعني كوني صلاة فلبس عليه كصومو كمتتيا كمتتيزة بعض الآية كوني كصوما يعني كهكمبوك مبيلي فلما انصرف البوماليزة كصالي قال لأبي بن كعب يعني مكبي لأبي بن كعب توبك ياكي سيوت كمكبي لأبي كمانبيا أصليت معنا أصليت معنا ويوم صالي جماعة بناسيسي مولا مولي ذايمنا يمونا يوكو ايش معنى السؤال صحيح لكن ما هل هذا السؤال لاستعلام لاستعلام اتاكوجوا الكو يوكو الكو هاكو يراه في الصف شي يقول له تنا صليت معنا هو يرى انه صلى معنا يعني سيو كل سؤال ان معنى كما اتاكوجوا كيتو سيو كل سؤال ان معنى اتاكوجوا هي استفهام ارشادي يرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن مرة ثانية تفتح عليه يرشده ولا يعرف المصالح الناس يراه أصلا واضح فهذا استفهام إرشادي واضح توجيهي أكما ما أصلا له تمع ناس سو مصالحنا ويمي قال نعم وبيا كما بنعم المصالحنا قال لا أكما بيا فما منعك فما منعك kitu gani kimekuzuia usinifungulie unasi alqiraa alisikadhalik qal fama manaak ya ubay kitu gani kimekufanya unyamaze yani usinifungulie wazi na masahaba walikuwa mastaajilun fil amr wazi na mtume alayhi salatu wasalam alipomkhusu yeye kumwambia maana alikuwa ajua huyo anaweza kunifungulia lakini lesh sakat yani alikuwa hana haraka huenda ni wahi washuka huenda umur kathira yamempita Ubay radhiyallahu anhu ndo maana akajisubirisha wadhi huenda hajui hukumu ya kumfungulia imam kwanza au huenda nabii sallallahu alayhi wasallam sakit fi shay yanzil wa ghayr dhalik lakini akamfundisha mtume sallallahu alayhi wasallam wajaa fi sahih lafzi nyingine kwamba inna ma ana basharun ansa kama tansawun almumbihif eh mimi ni mwanadamu nikisali huwa nasahau kama nyinyi mnasahau فإذا نسيت ممن كسهاو فذكروني نكمبشين فساكوا أمر عام فإذا نسيت فذكروني منكمبش رواه أبو داود بن حبان والطبراني كما هي ونشوازي كما إمام أكيد تجيه وسيديزي أكيد لتا إشارة كما نتاك وسيديزي كفنغولي وآية يفتح عليه ما يسكت أكاشي وبكيك واضح نعم نمشي الركوع فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يرتاد إليه نفسه ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام ويكبر وهو واجب نعم الركوع شمل إذا قراءة ركن نفواتية لركوع ركن نفواتية من يقصال الركوع سمى الشيخ رحمه الله فإذا فرغ من القراءة akimaliza kusoma kabisa yani Fatiha na sura kamaliza sakata saktatan latifa atanyamaza kinyamazo kifupi bimiqdari ma yartadu ilayhi nafasu kwa kipimo cha kuweza kurudisha pumzi zake pumue kidogo hii ndo malengo ya hiyo sakta wa hadhi sakta dhakarnaha ad-dars al-madi thabit min hadithi samura ابن جندب رضي الله عنه وحفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين وذكر هذه السكتة سكتة فيلني بعد قولي ولا الضالين واضح غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هنا سكتة فاختلف العلماء هي سكتة الكواكي نماز متومي عليه الصلاة والسلام نكواجي لما موما سمي فاتحة أو نكواجي لكروديشة نفهم زيزاكي السلام واضح قولان بعض علماء كتاجا قوليا na waliosema kwamba wanaona kwa kinyamazo hiki hata yatamakkana al-mamum masoma na baadhi wa ulama kama kina Sheikh hapa kwao lichagua kwamba hiki kinyamazo ni kwamba kurudisha tu kupumua na kurudisha pumzi lakini sakta thabita baada غير الموضوب عليه ولا الله تو خلاف iko ma maqsudu sakta maqsud yake je ni ile wa nyuma ile kwa nyuma masoma wa hadha qawl jamaahir ahli al-ilm na wengine nasema la kunyamaza ntulko yopumua tu kidogo rudisha pumzi thumma hatta yarka ajiandaa kuruku na wakili wa illa sakta thabita kwa hivyo baada ya kumaliza kusoma sura utapumua thumma baada dhalika hii ni sura ya pili si fatha hii ni sakta baada ya kumaliza sura zote taskut shwaya qalilan thumma tarka asema hatta yartada nafasuhu mpaka pumzi zake زيتولية واضح وهذه السكتة ظاهرة في حديث سمرة ميتاجا يوم ذكرناها قال ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام كيش أتينوا مكونوك نسنة كيند ركوع وينوا مكونو نسنة كيند ركوع وينوا مكونو نوتينوا فيبي جي وتينوا فيبي مكونو كما كن تكبيرة الإحرام تلفسين زيلي أين تاتو moja katika zile aina tatu tulizotaja kwenye takbiratul ihram imma musamitan ma alfi'l ma alqawl au an taqul allah akbar thumma tarfa au an tarfa kisha usemi allahu akbar zote aina tatu moja yote ukitumia la haraja fi hadha katika kuinua mikono kwenda kwenye ruku' wa hadha thabit fi hadith abdullah bin umar wa ghairi mawadhi' arrafa anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rafa'a idha raka'a وهو في الصحيح من حديث عبد الله إن عمر رضي الله عنه ورضاه كما تلفيتاج. لذلك السنة السنة وكتاك كنك ركوع تقول الله أكبر ثم تركع. إذن المواطن رفع اليدين في الصلاة أبني السنة وغيره وهي تكبيرة الإحرام كيش وكين ركوع كيش سمع الله لمن حمده نيني بعد التشهد الأول. هذا ثابت حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري وغيره. نعم. قال ويكبر ويكبر وهو واجب ويكبر وهو واجب ناسمي الله أكبر تكبير جانه. نعم. انتقال تكبيرات انتقال سيحرام تكبيرة الحرام افتتح الصلاة pindu unapokwenda kwenye rukuu ukisema Allahu Akbar hiyo takbira ito takbiratul intiqal yani ya takbira ya kuhama kutoka kwenye nguzo kwenda nyingine ndio maana ulama waita intiqal intiqal si ni kuhama sasa wewe wahama kutoka kwenye qiyam kwenda kwenye rukuu kwa hii takbira inaitwa intiqal Allahu Akbar al-Sheikh yara anna at-takbirat au takbiratul intiqal wajiba wa huwa madhhabul Hanabila wa huwa madhhabul Hanabila kwamba takbiratul intiqal ni wajib min wajibat as-salah. Kwa hivyo haifai kuiwata kwa kusudi. Ma yajuz. Yajib an yakul Allahu Akbar. Wa hadha madhhabu al-Hanabila wa ikhtarahu al-Albani rahimahumullah. Kwa nini? Li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala wa sababu mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا المتن في الصحيحين في لفظ لمسلم سس أبنه محل الشاهد وفي رواية لمسلم حديث أبي هريرة فإذا كبر إمام وكسم تكبير فإذا كبر أو من يكصال إذا كبر كسم الله أكبر ورفع ناكينو يعني ميكونو فكبروا واركعوا يعني نعم أموما فكبروا ننتكبر قالي انتقال انتقال سيحرام لذلك قال فإذا كبر وركع تكبير إذا تكبير كنت كن يكركو سيحرام هين انتقال دوك سيما فكبروا وكسيما هي أمر ساسا فكبروا واركعوا ومتم سسالة وامريشة فكبروا أمر دوك وكونا نواجب من واجبات الصلاة عند دليل يعني واجب في واجبات الصلاة متجمه لفظ مسلم من حديث أبي هريرة وجمهور أهل العلم يرون أنها مستحب ما هي واجب جمهور الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية يقولون تكبيرات الانتقال سنة ما هي يجب تفوديك النين على القول الأول أتكايك واجه تكبيرة الإحرام ناسيا تكبيرة الانتقال ناسيا ما الواجب عليه القول الأول ورسمني واجب تكبير انتقال واحد نسي موجة مسهاو كلية تكبير انتقال ما الواجب عليه سجود السهو وليس كذلك لأنه ترك واجب من واجبات الصلاة على الرأي الثاني رأي الجمهور أما يواجه تكبيرة الانتقال وهي السنة عندهم ما حكم صلاة ما حكم ما الواجب عليه يجب عليه شيء؟ لا ما يجب عليه شيء ما يجب عليه شيء واضح لكن لو أراد لو من يقصالي أتبندليا كسجود سهو من باب السنة فلا حرج سجود سهو يسجد للسنة وللوجوب لكن نقول يجب تسجد لا ليس يجب ما يجب قلين لأن جمهورنا هنا لا أصلا من مستحبات الصلاة من سنن واضح لكن هذا القول أقرب وأقوى هي قول اللي تاج الشيخ أقوى نبورة زيدي ننقوف زيدي لظاهر الحديث قم بتكبيرة الانتقال واجب هذا أولى الأقوال كلكم ينجينا يا جمهور. نعم. ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عضو مأخذ وهذا ركن. نعم هذا صفة الركوع يقول إذا معناك معناك أو نمنا كركوع أسمى ثم يركع كشة ركوع من يكصالي بقدر ما تستقر مفاصله. Kwa kiwango cha kutuliza viungo vyake kwenye ile rukuu. Hiyo ndio kipimo cha mpaka wa rukuu, mpaka usikie viungo vyako vimetulia kwenye rukuu. Alafu wa yakhudhu kullu udhwin ma akhadha, na kila kiungo kikae mahala pake. Kila kiungo kikae mahala pake. Mgongo, kichwa, mikono kwenye goti, zote zikae mahala pake. Hiyo ndio alhad lirukuu. Arukuu له صفتان. الركوع يكون صفة مبيلي. كنا صفة مجزئة. يعني كيفانيا تتسمى أميانغوشا واجيب. مجزئة. أين أجر نينجي. أميانغوشا واجيب. يعني الركوع أين يكونزا. وهو مجرد تمكين اليدين على الركبتين ويخرج عن حد القيام. هي حال مجزئة في الركوع. لمجرد ذلك ويكم يكون تمكين اليدين على الركبتين ثم ويخرج في حد القيام. كما قال يعني سيسمون سماما أمي بيتا توكي دوغ أمي يكم يكون أمي قوت كي دوغ أمي لليش مقونغ. هذا حد مجزئ مجزئ واضح. بل عند بعض العلماء يكره فما ينبغي هاي باس من يكسالي كفاني هيف تنكوتا ينا كروكو نهيفو أنا قوسة كدوغة بقوتي بعد مقونغو كأنه هكو سماما نها كروكو الوسط نعم هذا كرهه بعض العلماء لكن صلاك صحيح لأنه مجزي صلاك صحيح يتوش يكون رشا فران إن صفة يكوانزا. الصفة الثانية هي اللي تجا شيخسس حتى تستقر كل عضو مكانه وركوسا سواء بحيث يحني ظهره أتبتشا كبسام بونغواكي حتى تستقر مفاصله مبكا في ينغواكي بوت في كاي سواء نميكونا يتوليك ونمكوتي سواء هندو الصفة المستحبة إنو تكيكانا كشرية من يكوركو أركو مكوجة عند النساء من حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع تومي صلى الله عليه وسلم كيركو اعتدل أكي وسوسو الكنيروك اعتدل يعني الكنيوك ولم يصوب رأسه الكوها كي نيميشي كي توشاك تشيني كيف قمان قمي وفانيه ولم يقنعه ولها كي نويد يعني يرفعه أنك بتجد حد الظهر إنك وبيبي مع الرأس. العلماء نسمة كن يكتب فقه نسمة ونعبر أن يساوي رأسه مع مؤخرته يعني دبر ياكي يومك. إنان ما كليو ياكي نكيشو. هذا يذكرون في كتب الفقه يذكرون المؤخر. أنت جم مؤخر روكي بيمو يعني كن يوما روكي بيمو. كيشو أشاكو كيروكو يلينغاي نوكو كن يما كليو ياكو كذا. يذكرونها في كتب الفقه هذا يذكر حد الركوع لمغونغو وذيبي كويفو نبزوري كوي ركوع ركوع هذي هذا أكثر أجرا لك واتباعا للسنة واضح إنه كفوات صلاة يمتومي عليه الصلاة والسلام مسي ركوع كما يعني ولا لمغونغو بقى وكما ولازميشو ركوع تبزوري وتكتسب الأجر والنبي وهذا أكمل في الذل والخضوع لله كل لو كي وتشيني كل لو كي كمال كوني ونيني كيف واقونا مولا واق سبحانه لكن لو كيف أني وزي كجيب بترشة كل لو كي طبعا من الزنجمزة كي هكون ضرورة كنا حاجة كيف تام توني مجنجة هذا واضح الضرورات زين أحكام زاك من الزنجمزة توم زماعة وزي كروكو في زورك كم عفانيه هذا يخالف الذل لله إن بينغانا نلقوم نيونج تشيني الله بكو ينام na vile vile bil muqabil haifai kitwa chako kinamishe kuna wengine kirukuu tafikiri waenda sujudu yeye rukuu kitwa pia kiko chini ile kitwa karibu kugusa magoti ni khata bila shaka haifai mubalagha anapetesha mikono mpaka utaona hicho kitwa chake karibu kugusa magoti yeye ndao huo rukuu hapa pia khata mubalagha ni kuvuka mpaka kwenye rukuu wa sunna takun wasat kama hadithi inavyosema وهو خير الأمور الذي اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم. هندو الكوى ركوع ياكم تومي عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر. نعم. يقول المؤلف رحمه الله كيفية الركوع، ويضع يديه على ركبتي ويمكنهما من ركبتي ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتي، وهذا كله واجب. نعم. أكتجي أساس صفة الركوع الكاملة، صفة الركوع اللي يتمية اللي يكملف. أسمى ويضع يديه على ركبتيه، أتويك من يكصالي مكونوياك جو يغتلاك، ويمكنهما من ركبتي، ألف أي مكنش أي تليش، ويفرج بين أصابعنا في دولة في بمبانوة سيفي كونجة كما ينجنك ركوع تفكيره كونجة نقومي ويشيكا نقوة كيفانيا هيفي كاروكولية كما تفكيرا مفنغا ميكونو نقومي. لا كلها خطأ. وتوانا كثير الناس أنا كسانيا نقوة ياكي كانزو ياكي أما سرعة ياكي بلافو نفانيا كما نقومي ويركا. لا هذا كله خطأ. الصحيح في الفيدولة وفي تاندازي وفي تاندازي كوني قوت في كوفي مبانوة تفريج نكوفي مبانوة في دولة يفرج بين أصابعه كأنه قابض ركبته. Akirukuu tafikiri amelishika goti lake lote, ameliringiza, ameliziwia hivi. Hadi sifa. Unavitandaza vidole vyote kwenye lile goti lako, unavizungusha vidole, alafu ulikabidhi lile goti lako, uliziwia hivi. Wazi? Hii ndio sifa arukuu almustahabba. Inavyotakikana kisharia kurukuu kwa ukamilifu ni hivi. Li hadithi Ukba ibn Amir radhiyallahu anhu. حديث عقبة رضي الله عنه إلى زينا من قارم تومي عليه الصلاة والسلام الكوكيركو قال سيما أنه ركع، أي يصف صلى الله عليه وسلم أنه ركع لركوع فجافى يديه أكيبوشا جافى يعني أبعد أكيبوشا ميكونو ياكي يعني كوني مبافو زكوكو سمبافو ووضع يديه على ركبتيه أكويكا ميكونو ياكي كجيو يمغوتي ياكي وفرج بين أصابعه نكفتندازا بدولفاك كن اللقوت وقال كشا كسيما هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كبهين ركوع صريح صافية تقولاني صحابا مبقاكم توم يعني بعد كفانيا إذا انتهى من صلاته قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمونا موني هتسكسمولي ونمتو. Kwa hiyo ndo kaifia rukuu vizuri, rawahu Ahmad, Abu Dawud na Nasa'i. Ndo hii kaifia aliyoeleza Sheikh hapa. Ni hii kaifia aliyoeleza Sheikh hapa. Kwa hivyo utanyosha mgongo wako. Wazi? Alafu mikono utaepusha kwenye mbavu. Alafu vidole uringize lile goti lako kama umelikabidhi umelishika. Hiyo ndio inavyotakikana. Wazi ghairu wazi. Tayeb. الشيخ يقول رحمه الله وهذا كله واجب، وهذا كله واجب. الشيخ رحمه الله يرى وجوب هذا، يرى وجوب هذا الأمر، وجمهور العلماء يقولون سنة مستحبة. لذلك قسم الركوع نوعان، الصفة المجزئة والصفة الكاملة عند الجمهور يكون. وهي كو جمهور هي تصفة ركوعي اللي وكاملك زايد نايل انجينة نايل انكسور لكن صحيح، لكن الشيخ معروم هو على ظاهر الحديث في الغالب نايل هنا يجب وجوبا شرعيا كفن يهيفه. واضح. لما الجمهور العلماء أما جمهور العلماء يرون أنها مستحب، يرون أنها مستحب. نعم. كيفو كخلاف كوني مسألة هاي مسألة وجوب أما استحبام. مسألة وجوب يعني لم تستساهل تينا شك وجوة الواجب كيف هجوة تسمحه أو مسهاه، لكن الآن شصوم وشجوة يجب عليك على هذا القول والتكليز. أما جمهور أهل العلم يقولون لا، لمستحب لصفة زيادة هي الركوع وهو فضيلة ناسي واجب. نعم. ويمد ظهره ويبسطه حتى لو صب عليه الماء لاستقر وهو واجب. نعم. صفة بيلي يا ظهر يبيا جمهور سمن صفة زائدة. قال يمد ظهره ببسطه نعم يمد ظهره ويبسطه ataunyosha mgongo wake ataukunjua alafu unyoroshe almad ni kuvuta mbele walbast ni kuweka sawa sawa sawa sawa usiiname wala usende juu asema ataotoa mgongo wake unyoke alafu auweke sawa sawa yamudduhu ni kunyorosha ile mgongo kuutoa mbele alafu wayabsutuhu alafu auweke sawa sawa basta utandiki hatta law suba alayhi alma'u lastaqarra hata lao itawekwa maji au itamiminwa maji kwenye mgongo wake utatulia min shiddati tasawi kulipo ulionyoroka li hadithi ali wa aisha mekuja hadithi ya aisha na vile vile hadithi ali kwenye hii masala hadithi aisha imekuja inda muslim fi sahihihi yasifu ruku'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam aisha tasif ruku' anasema wa idha raka'a وإذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك حين مشي كتوشاك والهكينوي لكن بين ذلك واضح وكان مشه وكان إذا وضع على ظهره الماء لاستقر لاستقر إنجتلي لما جهنج موجك هذا صفة الركوع الكاملة اللي يكملك زيدي نمتومي صلى الله عليه وسلم سكزوتي وفني كمال ya penda kufanya ile kamal hata kama si lazima lakini yabhath ala wa hadi sifatu almu'min almu'min ukimwambia hili ni bora alafu kile lingine bora zaidi kile mu'min anakimbia lile bora zaidi lina hata almanazil fil janna takhtalif almanazil fil janna sawa la takhtalif kuna manzila ya wale almuqarrabin wale ashabu alyamin kuna na wale walmutawassitin wa ghairi dhalik wa hivyo usiseme ah hii bana tu madamu si wajib la mbona mtume wako alayhi salam ajua kwamba si wajib mbona afanye wewe utaki kumuigiza yeye atakumuigiza kwenye wajibu tu bali mengine as-sunna wal hadi al-kamil lirrasul sallallahu alayhi wasallam sio kutegua baadhi wa tark baadhi kama mayahudi la taamal kila sunna unayoweza unajipinda kufanya hadi min as-sunna wa min al-iman as-sahih نعم ولا يخفض رأسه ولا يرفعه ولكن يجعله مصاويا لظهره نعم هذا واضح كما في حديث عائشة اللي تاجا كيشو كنا لنغانا نمغونغو نمؤخر ياكي نعم ويباعد مرفقيه عن جنبيه نعم كما في حديث يا عقبة ويباعد مرفقيه مرفق نهاف ما قالونا تمشى كتواضع ونشي كيوي مفوبة unaepusha kwenye mbavu kirukuu si wengine wanarukuu wanafanya hivi la unaitoa nje hii mikono isiguse mbavu hiyo ndio mirfaqi anjambei isiguse mbavu zake hii yote kwa sababu gani ulama wasema katika hikma ibn al-qayyim rahimahullah dhakar na kullu hadha hatta ya'khudha kullu 'udhwin haqqa haya maneno aliyataja ibn al-qayyim lamma kana yashrah hadith kullu سلامة أنا ابن آدم له صدق عليه صدق واضح كل يوم تتصدق فهذا من صدق في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ويكفي على ذلك ركعتي أو ركعتا الضحى ركعتا الضحى هذا صدق 360 وتقصد كزتك لذا صلي ركعتي ركعتا الضحى قال ابن القيم السر في هذا السر في هذا قال لأن الصلاة عبادة تشغل جميع الجسم فإذا صليت كصلي فكل عضو تأخذ حقه لذلك جعل مقام 360 صدقة فكأنك تصدقت بهذا واضح كيف الصلاة عنده عبادة يبكيهم بكم كل عضو تشتغل وهذا من ميزة الصلاة من ميزة هذه العبادة العظيمة لذلك خليك تشتغل جسم كله تشتغل كصلي ما هو كم بعد مغنوة هوزي قلنا وكذا وكذا وانت تستطيع سي مغنوة فالإنسان يحاول نفسه أجي فنديشة كتكليزة هزي سنن زمتومي عليه الصلاة والسلام هزي لزيزي نازو بام بصص صلاة من كمال صلاتك نعم ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر نعم الواجب لمرة الواجب نسمي سبحان ربي العظيم مرة موجة هذا قدر الواجب بحيث تصح الصلاة lakini as-sunnah an tazida akthara min marra. Sunnah ni uzidishe zaidi ya mara moja. Baadhi al-fuqaha wanasema mara tatu, baadhi al-fuqaha wanasema mpaka mara tisa. Wasahih la hadda la, wasahih hakuna idadi maalumu ya kusema hizi subhana kwenye rukuu na sujudu. Kipimo ni imamu atakapotoa wakati, usinyamaze, lakini tu ufanye bidii ukatike kwenye witr, ukatike kwenye witr tatu ama tano ama saba ama tisa ama 11 ama 13, katikia kwenye witr. Hadha afdal, kama kwenye hadithi ya Anas, wayaqta'uha ala witr, wayaqta'uha ala witr ukiweza. Kwa hivyo tasbih za kwenye rukuu, kusema subhana rabbiyal azim na subhana rabbiyal a'la kwenye sujud, as-sunna as-sahiha ni kwamba hakuna idadi maalum, lakini wajibu ni mara moja. Wazi? Alafu baada usema mara moja, wewe kariri mpaka imamu wako atakapokuondoka kwenye hiyo nguzo. Na hii hiyo as-sunna, na hii ndio as-sunna. Wazi? Na nimshi taswiyatul arkan. ومن السنة أن يساوي بين الأركان في الطول، فأجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. نعم. أسمى تسوية الأركان أساوى ونغوزو. أساوى ونغوزو. نغوزو زكونا زصالي قيام ركوع سجود. السنة أسمى زينا تساوي زلينغانا لينغانا. قال رحمه الله ومن السنة أن يساوي بين الأركان في الطول. نكتك سنة من يكصالي أن يساوي يعني يقارب سيكتشان سوى سوى أن يساوي معناه أن يقارب ذكر بيانت لكن لازم زيشان واضح غير واضح. وأن يساوي معناه سيكوا باتني كومي وكومي يعني أن يساوي يقارب بدليل التسوطون بين التسمانين أن يساوي بين الأركان في الطول ونورف ويلنغوزو يعني قيام ياكو اتفوتياني كدوغو تنركو ياكو اتفوتياني كدوغو ركو ياكو نسجود اكروبياني لكن سيسا ساوى هذا هو. أسمى فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع أفاني ركوع ياكي نا اعتدال كلك اسمامه بعد الركوع وسجوده ونسجود ياكي وجلسته بين سدتين جلساك بين سدتين قريبا من السواء. ما قال سواء، قال قريبا من السواء، قريب كتشانا لكن إذا تفوتيانا كده هذا هو. هذا هذا السنة فيه يعني قيام إبتاني كده ونركوع نركوع إبتاني كده تنا اعتدال نعتدال إبتاني كده ونسجود وهكذا. هنا الفقه الصحيح والمستحب والمستحب كوني كصالي واضح. هذه من المستحبات ما يجب ما يجب واضح. انا وتاني لزمي انجينزا كنبيها ساسا نتجواجي ميمي زيلي الكدكان غابي نيدا ساسا تودي وانغالي ساعة سوالا نزيما نما ممنجين يفهم دو معنى كسما يقارب سيلا زيما وطشاني ساسا يقربيتو كي وقت نجوا ونفسوالي مني كما فهمو يانكو يكون ناني صالة وتايلوا muda huu ni mwingi kuliko niloweka tafahamu. Lakini ukiwa wenyewe wabembea kwenye dunia sasa shule huwezi kuelewa chochote. Hadha wazi. Kwa hiyo lazima ina maana mwenye kusali awe kumuntabe kwenye sala yake, ajue kuweka hizi masafa baina arkan. Wazi la hii si wajib, lakini mina sunna wal mustahab afanye hivyo, an yuqariba baina muddat al arkan. Wazi ghayr wazi. Naam, nimshi. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. نعم بلا شك. ولا يجوز هيفاي من يكصالي أن يقرأ القرآن في الركوع وفي السجود. كصوم قرآني في الركوع ولا في السجود ولا قني السجود. إن اتكان وقت الركوع نسمى سبحان ربي العظيم. إن اتكان وقت السجود نسمى سبحان ربي الأعلى. هيفاي كصوم قرآني نويك يوم السجود أو من ركوع. ونيني لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي نتوم صلى الله عليه وسلم أمكتا زون مولاك أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود. فسيكي وهي أمكتا زون تروسي وسيسي هذا ما بقول لك صلى الله عليه وسلم. لذلك Allah subhanahu wa ta'ala amemkataza mtume wake alayhi salatu wasalam kusoma Qur'ani fi ruku' fi sujud. Kwa nini? Li hadith Abdullah ibn Abbas. Li hadith Abdullah ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala inni nuhitu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kwenye hadith inni nuhitu an aqra'a. Mimi nimekatazwa na nani? Malaki. Si lazima mtaje kwa sababu kila mmoja anajua mwenye kumkataza mtume wa nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si mwingine. Inni nuhitu an aqra'a, mimi nimekatazwa kusoma Qur'ani, raki'an wa sajidan, ikiwa nimerukuu na ikiwa nimesujudu. Hivi nilivyosema mtume alayhi salatu wasalam. Fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb. Ama wakati wa ruku' mtukuzeni, muadhimisheni mola wenu, yani semeni subhana rabbil azim. Wa amma as-sujudu, na kwenye sujudu, fajtahidu fi ad-du'a, jitahidini kusema dua, faqaminun au kuomba dua, faqaminun an yustajaba lakum, yani hariyun, mara nyingi mutajibiwa. Wazi? Kwa hivyo fi sujud au fi ruku si mahali pa kusoma Qur'ani, lakini akabainisha kwamba fi sujud tastati tad'u wa fi ruku'i kadhalik, hata fi ruku la yajuz, yani ruku' makan ad-du'a wa sujud makan ad-du'a, kulingana na riwaya za hadithi zilizokuja. Rawahu Muslim. Hii hadithi imepokea Imam Muslim fi sahihi. Kwa hivyo qira'atul Qur'an kwenye wakati hizo ni makosa na utapata madhambi, eh, ukafanya kusudi alisi kadhalik, na utabatilisha na sala yako. Ikiwa kusudi utabatilisha na sala yako bila shaka, lianna an-nahi yaqtadhi al-fasad wal-butlan. Wazi? Sasa kama masala kupimana na akili, pima akili yako. Sharia, subhanallah, hii sharia yatoka min hakimin khabir, haitoki kwa bashar. Kama wengine kama sharia ni kama mpira, yani vuta huko kivuta, hatumia akili yako. Sasa kunao wakati bora, wakati bora mwanadamu yuko kama kwenye kuswali, kunao, kwa sababu amesimama mbele ya Allah kama Mtume alivyosema, eh, kunao hali bora ambao kama mtu yuko karibu zaidi na Mola wake zaidi ya sujud, lakini usisome Qur'an. Sasa tumia akili, ah, kwa nini Qur'an ikatazwa kwenye sehemu muhimu kwenye maisha yetu? Kwa nini, eh? Basi mwenyewe akwambia la yusalu amma yafal wa hum yusalun, ya haulis. Wa hadha, hii ndio tamamu taslim bi sunna. Wazi? Wengi walipotea uko maswali kama itakuwaje nisome, haina neno bwana, madamu hii kitu kizuri, Qur'an ni kitu kizuri, tusomeni. Hasoma. Mbona usome? Kama sharia inapelekwa na hizi akili zetu mbovu, ah, tungeumia sana sisi. Wallahi. Lakini hii sharia yatoka min indi hakimin khabirin. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir? Kwani Allah hajui viumbe vyake mwenye akatuwekea sharia ambayo itatutosha kupeleka maisha yetu? Wala hatuhitaji mengine kwa yoyote. Hii sharia yote tulionayo, wallahi la tabaknaha, tutapata saada fi dunia wal akhirah. Kwa sababu yatoka min indi hakimin khabirin alim, ya'lam khalqa, yeye ndo anajua viumbe vyake hawatoshe, hawawezi kwenda vizuri mpaka sheria hii niweke. Na mwingine yake si sheria. Na ndo utasikia mara ukaguliwa, leo badilisha huku, mara badilisha kule, mara badilisha huku, mara badilisha, kwa sababu sheria ya bashar haina ukamilifu. Lakini lini uliona Qur'ani kikarabatiwa? Subhanallah. Wa hadha min ijaz ash-shari'a. Na hii ni kuonesha ijaz na hikma na ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo haitaki ukarabati. Wazi? Kwa hivyo ukifanya kusoma Qur'ani kwenye ruku' na sujud, anta khalafta sunna, ahdathta, umezusha uzushi. Hata kama uzushi wenyewe kwa sababu kusoma Qur'ani, tutauita uzushi na utapata na madhambi. Wazi ghairu wazi. Wala kuna ah, lakini kusoma Qur'ani ndio kama ah, lakini sisi umswalia mtume tu, sisi umdhukuru Mungu tu, shfi. La, kuna na namna yake. Na hukuli shay kila mambo sahali ufanye utakalo, la. Wazi ghairu wazi. Kwa hivyo hii ni darsa muhimu sana kususu ahkamu za sharia. Kinachotakikana kwa kuwewe ni kusalim tasliman, sio kutaka kutotora kuuguza, itakuwaje, itakuwaje. Hii si tabia ya mu'min. Mu'min akijua hii amri yatoka kwa mtume alayhi wasallam, hii amri yatoka kwa Allah, haulizi kwa nini, haulizi, yutabik, kwa sababu hiyo ndio ainul hikma, na hiyo ndio inatoshana na maisha yetu. Wazi ghairu wazi. Wala hakuna madhara yote kwenye sharia yetu, walillahilhamd. طيب نكتفي بهذا الاعتدال تكون كوانزيا كيشو إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا وقدر نعم.